Thank you. Thank you.

you. لقد قال لكم على حدث مكبرة الصوت فارسيت من تبدو مخلوقيا متميزه بمعرفه مهنيه متكامله مخيفه الخلف مركب النقل الكهربائيه الكبرى مساعد الخارج الكبرى دار احمد عطيه ومدينه المبادره. تتقدم اسره الراحله الكريمه بخالص الشكر لكل من وجههم في هذا العزاء سعيد المولى عز وجل انه ليكون خروج ظروف هذه المبادره. شكر الله سعيكم جميعا.